ومن المنزلة لديه لما كتبه له، ثم جعل تعالى جل وعلا الكرم علماء كل أمة نبيا ابتعث منهم والراث من بعده، والقوام بالدين بعد احترامه إليه وقبضه، الذابين عن عراه وأسبابه، والحامين عن أعدامه وشرائعه، والناصبين دونه لمن بهاه، وحاده الدافعين عنه كيد الشيطان وضلاله. يكفي هذا. بين المصنف رحمه الله الإمام البارع في كل الفنون محمد بن جرير ابن يزيد ابن كثير ابن غالب أبو جعفر الطبري من أهل آمل طبرستان، ولد سنة 24 أو سنة 25 و200. قال ابن جرير رحمه الله عن نفسه: حفظت القرآن ولي 7 سنين، وصليت بالناس وأنا ابن 8 سنين، وكتبت الحديث وأنا ابن 9 سنين. اجتهد رحمه الله في طلب العلم، وحتى قيل من العسير حصر شيوخه، لأنه رجل طوف البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في طلب العلم سنين مديدة، وقد اجتهد رحمه الله وكان من الأئمة المجتهدين أما عن صفاته فقيل كان أبو جعفر أسمر أعين مليح الوجه مليح القامة فصيح اللسان. قال عنه ابن خزيمة: ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير. قال الفرغاني: كان ابن جرير ممن لا تأخذه في الله لومة لائم، مع عظيم ما يلحقه من الأذى والشناعات من جاهل وحاسد وملحد. وقال الخطيب البغدادي: كان أحد أئمة العلماء، ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، كان حافظا لكتاب الله، عارفا بالقراءات، بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن، إلى آخر ما قال. قال عنه الذهبي رحمه الله: الإمام العلم المجتهد، عالم العصر، صاحب التصانيف البديعة، أكثر الترحال، ولقي نبلاء الرجال، وكان من أفراد الدهر علما وذكاء، وكثر التصانيف، قل أن ترى العيون مثله، وكان من أئمة الاجتهاد. فقال عنه ابن القيم رحمه الله: الإمام في الفقه والتفسير والحديث والتاريخ واللغة والنحو والقرآن. وقال عنه ابن كثير: أحد أئمة الإسلام علما وعملا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما ذكر العلماء في الثناء عليه رحمه الله. وقد ألف كتبا عظيمة هي مراجع لأهل الإسلام، منها كتابه التفسير الذي يعتبر أجل كتب التفسير وأعظمها قدرا، بل قيل لم يصنف مثله، جامع البيان عن تأويل آية القرآن، وكذلك تاريخ الرسل والأنبياء والملوك والخلفاء هذه الكتب الكبيرة، وقد كان قد كتبه في مجلدات كثيرة، فقال له الطالب يا إمام من يقرأ هذا الكتاب؟ فقال رحمه الله ضاعت الهمم، فلخصه أظن في 10 مجلدات أو نحوها، وقال لهم بأربعين مجلد أو نحو ذلك. فلما قال له الطالب يا إمام من يقرأ هذا الكتاب؟ قال ضاعت الهمم، يعني أن عنده همة ليست ما لم تكن عند غيره. وكان من أقواله إني أعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله، كيف يمتد بقراءته، يعني تفسيره كيف يمتد بقراءته. وكان يقول من أقواله كل من عاداني وتكلم في حل إلا رجل رماني ببدعة، إلا رجل رماني ببدعة. هذه كفائدة في ترجمته رحمه الله، حتى نستفيد من تراجم العلماء. وقراءة السير فيها عبر، كما قال بعض العلماء اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. وقراءة العلماء تحفز النفوس إلى التأسي بهم في همتهم في طلب العلم وفي العمل بالعلم، في العمل بالعلم. وهذه المقدمة لهذه العقيدة ببيان مسائل من العلم، فإن طريقة المؤلفين أنهم يبدأون في مؤلفاتهم بحمد الله تعالى وشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، وهذه الطريقة ينبغي أن تكون في التأليف وفي كل أمر من الأمور، كما روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، أي قليل البركة. وهذا الحديث رواه أبو داود وحسنه ابن الصلاح والنووي وجود إسناده سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وضعف إسناده الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وجاء بعدة روايات، في رواية فهو أقطع، في رواية فهو أبتر، أي قليل البركة وناقص البركة. فطريقة العلماء أن يبدأوا في كتبهم بحمد الله عز وجل. فبدأ المؤلف بحمد الله وثنى بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام على رسول الله، والمراد بذلك كما قال أبو العالي هو الثناء عليه في الملأ الأعلى. وأتبع ذلك المصنف بالثناء على العلم والعلماء في كل أمة من الأمم، بالثناء على العلم والعلماء. وهم أهل الثناء، أهل العلم، في كل زمان وفي كل مكان. وقد أثنى الله عليهم وأمر بالرجوع إليهم فقال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والعلماء هم أهل الخشية، قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وجعل الله لهم من البصيرة ما يميزون به بين الحق والباطل والسنة والبدعة والهدى والضلال. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. العلماء إذا أقبلت الفتن يميزون، والتاريخ خير شاهد، التاريخ المعاصر القديم. أذكر في حرب الخليج السابقة العلماء أفتوا بجواز الاستعانة، يرحمك الله، بالكفار لصد عدوان الملحدين. وقال دعاة الحزبيات من الإخوانية وصليلاء الاحتلال، وأفتوا العلماء بجواز الاستعانة لصد عدوان الملحدين، وثبت بالواقع أنهم على الحق وهم أهل العلم. ولما جاءت أشعل الأخوان الثورات وقالوا ثورات مباركة، قال العلماء: هذه فتنة. قال رئيسهم القرضاوي: اللهم أحيني في الفتنة وأمتني في الفتنة. وتبين بعد ذلك وتندموا أنفسهم، البعض منهم اعترف بالخطأ. لكن بعد ماذا؟ بعد ذهاب الحرث والنسل وسفك الدماء مئات الآلاف، شرد الملايين تلكة الأعراق. فالعلماء إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ذكر المصنف رحمه الله هناك ذلك في المقدمة مكانة أهل العلم وفضل أهل العلم ومكانة العلماء. والعلماء هم ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء. ابتدأ رحمه الله كما أشرت بحمد الله عز وجل، والحمد في اللغة هو الثناء على الجميل الاختياري. وحمد الله هو المدح المقرون بالمحبة التامة والتعظيم التام. والألف في الحمد، الحمد لله للاستغراق، استغراق جميع المحامد لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، الله تعالى هو المربي لجميع المخلوقات. وتربية الله بخلقه تنقسم إلى قسمين: تربية عامة بالخلق والإيجاد والرزق، وتربية خاصة لأوليائه من الملائكة الكرام والرسل والأنبياء العظام. والصالحين من الأنام، كل هؤلاء رباهم الله تربية خاصة، وهي توفيقهم لفعل طاعاته وترك معصيته. وقد ذكر المؤلف رحمه الله الرسل الكرام على مراتبهم، بين أن الله اصطفاهم، قال: ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه وأمرهم بالقيام به. ابتعثهم بالدعاء أي بالدعوة، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: التوحيد مفتاح دعوة الرسل، مفتاح دعوة الرسل، فأي دعوة لا تبدأ بالتوحيد ولا تدعو إلى التوحيد هي على غير منهاج النبوة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوه إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ما قال له: ابدأ بالرقائق، ابدأها حتى تتألفهم كما يقول الإخوان المسلمين. يقول: لا، ما نبدأ بالتوحيد، نبدأ الآن نتألف الشباب بعد سنة سنتين، وهكذا يتألفونهم ثم يدخلونهم في حزبياتهم. فالدعوة تبدأ بالتوحيد، فأي دعوة لا تبدأ بالتوحيد لا يكتب لها النجاح والفلاح، لأنها لم تسلك في الطريق الحق. وانظر إلى دعوات أئمة الإسلام: الإمام أحمد، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، الإمام محمد بن عبد الوهاب، الشيخ القرعاوي وغيره، بدأوا بالدعوة على المنهج الصحيح، دعوة إلى التوحيد. لأن هذا الإنسان إذا كان واقع في الشرك الأكبر فيه ويصلي ويصوم، ما تنفع صلاته ولا صيام ولا غيره. بين المصنف رحمه الله أن الله تعالى اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نابهم فيه من جهلة خلقه. قد الإنسان قد يبتلى في الدعوة إلى الله، وهذا لا شك فيه أنه واقع، ولكن عليه أن يصبر. والأدلة كثيرة، وقد سمعنا البارح في محاضرة الشيخ محمد وفقه الله الكثير في هذا. الله تعالى يقول: واصبر على ما يقولون. الله تعالى يقول: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. الله تعالى يقول: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. مع الصبر يأتي النصر. لهذا في الحديث: واعلم أن النصر مع الصبر. الله تعالى يقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم. صبر وتقوى لله عز وجل. والإمامة في الدين تنال بالتقوى والصبر، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا يتقون. صبر وتقوى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم. فالله تعالى يقول في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن العبد يجاهد نفسه على أربعة أمور: يجاهدها على العلم، ويجاهدها على العمل به، ويجاهدها على الدعوة إليه، ويجاهدها على الصبر على الأذى فيه. قال شيخنا الشيخ أحمد: والأذى لا بد أن يحصل الإنسان في الدعوة إلى الله، لكن قد يكون الأذى كثيرا وقد يكون قليلا، ولكن الصبر، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. قد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن الصبر ذكر في القرآن الكريم في 90 موضعا، في 90 موضعا ذكر الصبر. وقال بعض الشعراء: والصبر مثل اسمه مر مذاقه، لكن عواقبه أحلى من العسل. والصبر مثل اسمه مر مذاقه، لكن عواقبه أحلى من العسل. قال رحمه الله: والصبر على ما نابهم فيه من جهة من جهلة خلقه. قد يبتلى الإنسان العالم الداعي إلى الله بالجهال، قد يتكلمون عليه، قد يحصل، لكن الصبر. قال: وامتحنهم من المحن بصنوف، أي الأنبياء. الرسول صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته وغاص المغفر في رأسه وبضع الشوك في طريقه وبضع سلم يزور على ظهره وخنق وهو يصلي صلى الله عليه وسلم وهم بقتله، ومع ذلك صبر صلى الله عليه وسلم. ولما دخل مكة ما قال: هذه الآن فرصة أن الجماعة اللي آذوني أني أنتقم منهم، لا. قال: من دخل بيته فهو آمن، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، وهكذا. وقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فالصبر على ما قد يلاقي الداعي إلى الله لابد يصبر. أما لو أن الإنسان يقول: أنا داعي إلى الله، والله تكلم عليه واحد من الناس في موقع ولا في، قال: الله ما عاد أدعو أحد، خلاص تركت الدعوة، هذا مو صحيح. فالدعوة تحتاج إلى صبر وتقوى. قال: وامتحنهم من المحن بصنوف، وابتلاهم من البلاء بضروب. الرسول صلى الله عليه وسلم شق وجهه، لكن عند الأخوان المسلمين سعيد حوى يقول: الصوفي يضرب بالشيش بالحديد ولا جرح ولا ضرر. يقول: يضرب بالحديد عندهم الصوفي ولا جرح ولا ضرر، ما يشيل ولا دم ولا. سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم خير خلق الله وأشرف عباد الله، يسيل الدم على وجهه، ومع ذلك قال: الله من كل قوي فإنهم لا يعلمون. والتلمساني يقول: التعلق بالأولياء واللجوء إلى قبورهم الطاهرة مسألة تذوق ليس فيها شرك ولا وثنية. هذا المرشد الثاني الإخوان. وحسن البنا مرشد الإخوان 3 ساعات إلى قبور الصوفية، 3 ساعات ذهابا و 3 ساعات إيابا. وكان ينشد في، يعني في يوم المولد، ويقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، الرسول حضر معهم، وسامح الكل فيما قد مضى ويرى، سامحهم وغفر لهم. المسامحة والغفر للذنوب بيد من؟ بيد الله. الله تعالى يقول: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وهذا من الشرك، كما ذكر أهل العلم، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من قال لفلان من الناس اغفر لي او كذا، وقد وقع الشرك. قال رحمه الله: وابتلاهم من البلاء بضروب تكريما لهم غير تذليل، وتشريفا لهم غير تخسير. الابتلاء بأنواع البلاء تكريما لهم، وهذا رفعة. إذا أحب الله قوما ابتلاهم. وأشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الإنسان على قدر إيمانه. فإذا كان في إيمانه صلابة اشتد بلاؤه ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فكان أرفعهم عنده درجة أجراهم مضيا لأمره مع شدة المحنة. كلما صبر وثبت الدعوة كان أجره أعظم، وأقربهم إليه زلفة، أحسنهم نفاذا لما أرسله به مع عظم البلية. فمطلوب الصبر. نحن أمرنا أن نتأسى بأنبياء الله. قال الله تعالى بعد ذكر الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. اقتدي بهداهم وطريقتهم الدعوة إلى الله من أجلهم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فهم أسوتنا أنبياء الله عز وجل. ليس قدوتك لا حسن البنا ولا سيد قطب ولا محمد إلياس ولا محمد سرور ولا غيره. أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الفرق، كل فرقة تنتسب إلى مؤسسها ومرشدها. الإخوان ينتسبون لحسن البنا، البنائية والقطبية، سيد قطب، والسرورية محمد سرور، وكذلك التبليغ محمد إلياس وغيرهم. لكن أهل الحق وأهل الإيمان وأهل السنة قدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتباع السلف الصالح. فعليك أن تتأسى بنبيك صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الطهارة: من توضأ نحو وضوئها. في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. في الحج: لتأخذوا عني مناسككم. في الدعوة إلى الله يقول تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته الدعوة إلى الله. وقال رحمه الله: فمن أراد أن ينصب نفسه في مقام الدعوة، يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، فليعلم أولا، تعلم العلم، وليزاحم ركب العلماء. هو يعلم بنفسه، يحضر عند أهل العلم، يتعلم حتى يستفيد علما وفقها وحلما وصبرا، حتى يعلم كيف يدعو. ثم أورد المصنف رحمه الله آيات كثيرة تحث على الصبر، وعلى أن الإنسان قد ابتلى، لكن عليك أن يصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. النصر مع الصبر. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ومع ذلك صبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. اقرأ في سير، في سير وسنة أولي العزم من الرسل ما ابتلوا به نوح عليه السلام، إبراهيم، موسى، وعيسى، ومحمد عليه الصلاة والسلام أجمعين، مع ذلك صبروا. علينا أن نصبر، أن يصبر طالب العلم، يصبر في طلب العلم. والصبر أنواع كما لا يخفى، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله، وصبر على أقدار الله، وبالأخص الداعية عليه أن يصبر، أن يوطن نفسه على الصبر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وقال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا في الصبر. وعلي رضي الله عنه يقول: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، بمنزلة الرأس من الجسد. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فهذا الابتلاء للمؤمن، هل هو صادق في تمسكه والتزامه أم لا. كذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الواسطة بين الله وبين خلقه في التبليغ، فيوحي الله عز وجل إليه ما يشاء من التكاليف الشرعية وهم يبلغون أممهم، والأمم منهم المطيع ومنهم العاصي. فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله. والمطيع له الرضا، له رضا الله والجنة، والعاصي له سخط الله تعالى وغضبه والنار والعياذ بالله. فوظيفة الرسل دعوتهم، أي دعوة الخلق بما أمرهم الله به، وفي مقدم ذلك الاعتقاد الصحيح والدعوة إلى التوحيد. الدعوة إلى التوحيد بأنواعه الثلاثة: النوع الأول توحيد الربوبية، هو توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، واعتقاد أن الله هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، وأنه السيد المالك لجميع مخلوقاته في سماواته وأرضه. وهذا النوع من التوحيد ما أنكره أحد، ومن أنكره فإنما أنكره في الظاهر مكابرة وعنادا. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. النوع الثاني من أنواع التوحيد توحيد الله بأفعال العباد، هو إفراد الله تعالى بالعبادة. وهذا النوع هو الذي ركز عليه الرسل والأنبياء وأتباعهم في دعوته، وبدأوا به ولم يقدموا عليه غيره من الأوامر والنواهي، لأنه متى صح الاعتقاد قبلت الأعمال الصالحة، ومتى كان الاعتقاد فاسدا بسبب جهل الجاهلين أو ظلم الظالمين، مهما قدم هذا الصنف من الناس من العبادات فإنها لا تقبل. لأن الله تعالى قال في حق الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. العناية بالتوحيد. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا النوع من التوحيد هو الفارق بين المشركين والموحدين. هو الفارق بين المشركين والموحدين. النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا نوع من أنواع التوحيد مهم يجب دراسته وفهمه. نثبت ما أثبته الله من نفسه في كتابه وأثبته له رسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم. يجب العناية بهذا الأمر هذا المعتقد حتى يعبد العبد ربه على بصيرة. إذا فالرسل هم صفة الخلق وخير الخلق وهم الذين بلغوا الرسالات إلى أمم الأرض رحمة من الله وفضلا، وبعضهم عند الله أفضل من بعض. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله وإذا قيل بعضهم أفضل من بعض لا يشعر هذا التفضيل بنقص في الآخرين، بل قضى الله بحكمته أن يكون بعض الرسل أفضل من بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقد فضل الله تعالى أولي العزم من الرسل وهم خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم الخليلان محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم درجات على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. فصاروا بذلك الرسل أفضل المخلوقات وخيرها بسبب أنهم الوسطاء بين الله وبين عباده في الأرض، وبلغوا البلاغ المبين وصبروا على البلاء. فكل نبي ورسول أصابهم من الابتلاء والجهد ما أصابه، لكنهم صبروا وصابروا واستمروا في دعوتهم المنيرة، ولا تنقطع الدعوة منهم حتى ينتقل الرسول أو النبي إلى ربه. ولقد رأينا من مشايخنا عليه رحمة الله وعلمائنا الشيخ أحمد الشيخ زيد من الصبر العظيم، وابتلوا البلاء الكبير لكنهم صبروا وثبتوا، صبروا في الدعوة، وما كان ذلك سببا في يعني وقوف الدعوة، بل إلى آخر حياتهم وهم في التعليم والتدريس وفي الدعوة وصبروا. وهكذا طالب العلم والداعي لله عليه أن يصبر. قال رحمه الله فلم يخلي جل ثناؤه أحدا من مكرمي رسله ومكرمي أوليائه من محنة في عاجله دون آجله ليستوجب بصبره عليها من ربه من الكرامة، يعني ابتلوا الأنبياء وصبروا، ومن المنزلة لديه ما كتبه له. ثم جعل تعالى جل وعلا ذكره علماء كل أمة نبي ابتعثه منهم وراثه من بعده، والقوام بالدين بعد احترامه إليه وقبضه الذابين عن عراه وأسبابه. جعل علماء يحملون هذا الدين ويرثون هذا العلم. والعلماء ورثت الأنبياء كما أشرنا. وقال الإمام ابن القيم الميراث ينتقل إلى أقرب الورثة، والعلماء هم ورثة الأنبياء لأنهم حملوا الدين وذبوا عن الشريعة الذابين عن عراه وأسبابه. من صفات علماء الدين وعلماء السنة وعلماء التوحيد الذب عن عراه وأسبابه والدفاع عن الدين. قال الذابين عن عراه وأسبابه والحامين عن أعلامه وشرائعه والناصبين دونه لمن بغاه وحاده الدافعين عنه كيد الشيطان وضلاله. فمن صفات علماء السنة الدفاع عن الدين والتحذير من أهل البدع والضلال. أما من يقول الله فلان عالم لكن يرى أهل البدع يسرحون ويمرحون ويرى أصحاب الحزبيات يفسدون في مشارق الأرض ومغاربها ويشعلون الثورات والانقلابات لكن صمت مقبل، لا يحذر لا من حزبيات ولا من إخوان ولا تبليغ ولا سرورية ولا أحباب كما يقولون ولا غيرها. ما يبغى ينفر الشباب، يبغى يجلب الشباب. لا، هذا منهج خاطئ. اقرأ في تراجم علماء الإسلام، إما مصنفات في التحذير من أهل البدع أو كلمات أو نحو ذلك. اقرأ في تراجم الإمام أحمد، رد على الجهمية، رد على الزنادقة، الدارمي رد على الجهمية، شيخ الإسلام ابن تيمية تلبيس الجهمية، دارة عرض العقل والنقل الإمام ابن القيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، اجتماع الجهة الإسلامية على المعطلة والجهمية، وهكذا الإمام محمد بن عبد الوهاب، الإمام ابن خزيمة، وعلماء الإسلام ردود على أهل الضلال، إما في كتب مستقلة أو من ضمن كتبهم أو مؤلفاتهم. وهكذا من صفات علماء السنة الدفاع عن الدين، بيان التوحيد، التحذير من الشرك، التحذير من أهل البدع. تجد البعض ما شاء الله يدرس له دروس كثيرة في الفقه وهذا طيب، لكن ولا درس واحد في العقيدة ولا كلمة واحدة في التحذير من المناهج المخالفة الإخوانية السرورية القطبية وداعش ونصف، ولا كلمة واحدة. هذه في خلل، في إشكال. يجب أن يعالج الإنسان نفسه، يكون صادقا في دعوته، في تحذيره من أهل الباطل. وهذه أمانة في أعناق أهل العلم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله لعنهم ذلك. يجب على أهل العلم أن يبينوا الحق، يبينوا السنة، يحذروا من البدع. الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من المحدثات قبل وقوعه، وشر الأمور محدثاتها، كل خطبة. ويقول أخوف ما أخاف عليكم بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء، البدع. وحثنا على أن ندعو اللهم أن نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدوار، الأهواء البدع. وقال أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين، أئمة الضلال. أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان، عنده فصاحة وبلاغة ما شاء الله، بيحفظ شعر كثير، ويمكن يقولون يحفظ الأمهات الست ويمدحونه بمدح، يمكن يرفعونه فوق الإمام البخاري والعياذ. وهكذا إذا أرادوا أن يرفع أصحاب الحزبية شخص يرفعونه فوق، وإذا الله هداه للمنهج وبدأ يحذر من البدع، لا هذا ما فيه خير، هذا جاهل، هذا ما عندهم ضابط. فيقول الإمام رحمه الله ابن جرير قال والحامين قال والقوام بالدين بعد احترامه إليه وقبضه الذابين عن عراه وأسبابه الحامين عن أعلامه وشرائعه الناصبين دونه لمن بغاه وحاده الدافعين عنه كيد الشيطان وضره. هذا هو الواجب على أهل العلم أن يدافعوا عن الدين يدافعوا عن الشريعة ينفون عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتخويل الجاهلين. يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتخويل الجاهلين. هذا واجب أهل العلم الدفاع عن الدين والدفاع عن السنة. نعم ممكن تقرأ ما يتعلق بفضل العلم. أحسن الله إليك. فالطالب بشرف العلم وكرمه بوقار الحلم وجعله للدين وأهله أعلاما وللإسلام والهدى منارا وللخلق قادة وللعباد أئمة وسادة إليهم مفزعهم عند الحاجة وبهم استغاثتهم عند النائبة لا يثنيهم عند التعطف والتحنن عليهم سوء ما أم من أنفسهم يولون ولا تصدهم عن الرقة عليهم والرأفة بهم قبح ما إليه وما يأتون محرما منعهم طلب جزيل ثواب الله فيهم وتوخيا طلب رضا الله في الأخذ بالفضل عليهم ثم جعل جل ثناؤه وذكره علماء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم من أفضل علماء الأمم التي خلت قبلها في مكانة قسم لهم من الملازم والدرجات والمراتب والكرامات فشمل وأزل لهم فيه حظا ونصيبا مع ابتلاء الله أفاضلها بمنافعها وامتحانه أفاضلها بمنافقيها وامتحانه خيارها بشرارها وامتعائها بسفرها وضعاتها فلم يكن يثنيهم ما كانوا به منهم يبتلون ولا كان يصدهم ما في الله منهم يلقون عن النصيحة لله في عباده وبلاده أيام حياتهم بل كانوا بعلمهم على جهلهم يعودون وبحبهم لسفههم يتغمدون وبفضلهم على نفسهم يأخذون بل كان لا يرضى كبير منهم ما أزلفه لنفسه عند الله من فضل ذلك أيام حياته وادخر منه من كريم الدفائر لديه قبل مماته حتى تبقى لمن بعده آثارا على الأيام باقية ولهم إلى الرشاد هادية جزاهم الله عن أمة نبيهم أفضل ما جزى عالم أمة عنهم وحباهم من الثواب وأجزم ثواب وجعلنا ممن قسم له من صالح ما قسم لهم وألحقنا بمنازلهم وأكرمنا بحبهم ومعرفة حقوقهم وأعاذنا والمسلمين جميعا من مرديات الأهواء ومضلات الآراء وإنه سريع الدعاء. المصنف رحمه الله ثلث بالدعاء على العلم بالثناء على العلم والعلماء. فالعلم في الأرض للأمة كالغيث للأرض، وما ذلك إلا لأنه إذا وجد العلم وجدت الحياة الطيبة المباركة لمن أخذ به، ومن أفلس منه فقد ظلم نفسه. فالعلماء هم ورثة الأنبياء في دعوة الخلق إلى الله في أمرهم ونهيهم وتوجيهاتهم والرحمة بهم ليبصروا الطريق إلى الله. العلماء هم زينة الدنيا وهم صفوة الخلق لقيامهم بما قام به الأنبياء والرسل، لأنهم ورثة الأنبياء، هم بعد الأنبياء ورثة الأنبياء، لأنهم بذلوا جهودهم فتعلموا العلم الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أمة كل نبي، فنشروا العلم ونشروا الخير بحذافيره. يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: فلا يوجد الخير والحياة الطيبة إلا بالعلم الشرعي وبالطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حتى كان شيخنا رحمه الله الشيخ زيد دائما يوصي في الدروس ويقول: اعتنوا بالعلم إلى أن تلتف الساق بالساق، يعني إلى أن يموت الإنسان من فارق الحياة. ورحمه الله كان يدرس إلى آخر ليلة أدخل فيها المستشفى. وأما من يعيش في جحيم الجهل والظلمات، وكذلك شيخنا الشفاعة إلى آخر يوم قبل أن يدخل المستشفى، وكان يقرأ عليه ويدرس ويراجع. وأما من يعيش في جحيم الجهل وظلمات المعصية فإنه لا خير فيه، إذ إنه ليس بمهتد في نفسه ولا هو بهاد غيره. وقد قيل: فاقد الشيء لا يعطيه. فالعلم الشرعي يجب أن تحرص عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء منه ما كان فرض عين أو ما كان فرض كفاية. أما فرض العين فهو لا يسقط عن أحد من المكلفين من عالم الإنس والجن كأصول الدين، ويدخل في ذلك مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان، وكذلك أركان الإسلام الخمسة، أركان الإيمان الستة، وركن الإحسان. ويدخل فيه معرفة الحلال والحرام والمعلوم من الدين بالضرورة، يجب على الإنسان أن يتعلم. أما فرض الكفاية فهو التوسع في العلوم الشرعية، كمعرفة المواريث، معرفة الطب والهندسة، ما قد يحتاجه الأمة. فرض كفاية إذا قام به من يكفي في الأمة سقط الإثم عن الباقين. أما إذا لم يوجد به هناك من يكفي فإنه تأثم. فالعناية بالعلم، وأهل التعليم للخلق هم هداة يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويحذرون من عبادة ما سواه، ويبينون للناس أمر دينهم. هذه أوصاف علماء السنة فيما يتعلق بدنياهم وما يتعلق بأخراهم وما يتعلق بحقوقهم وما عليهم من حقوق غيرهم عليهم، إذ إن هذا لا يستطيع أن ينشره إلا العلماء الذين توسعوا في العلم حتى فتح الله عليهم وآتاهم ما آتاهم من القدرات العلمية، ما صاروا به أفضل أهل زمانهم. فلنبذل الجهود، فلتبذل الجهود يا طالب العلم حتى تحرز من العلم الحظ الذي يمكن أن تنفع به نفسك أولا، ترفع الجهل عن نفسك وتنفع به غيرك من الناس فتكسب من الأجور ما لا يحصى. وتعليم العلم والدعوة هذه من أفضل الأعمال. ولهذا يقول الإمام أحمد: لا أعلم بعد الفرائض أفضل من طلب العلم لمن صلحت نيته. لابد أن تصلح نيته، لا يكون همك من العلم أن يقال لك العالم الفلاني أو الداعي الفلاني، لا، أخلص نيتك لله، تبتغي بطلبة العلم أن ترفع الجهل عن نفسك، وأن تعبد الله على بصيرة، وأن تنفع غيرك من الناس، أن تنفع غيرك من الناس. طالب العلم يخلص النية لله. قال بعض السلف: من طلب العلم لله لم يزل معانا، يعينه الله، ومن طلبه لغير الله لم يزل مهانا. ولهذا أول من سعر بهم النار ثلاثة: أولهم رجل تعلم العلم قرأ القرآن، لكن تعلم العلم ليقال له عالم وقد قيل، ممكن مدحوه الناس في الدنيا وأثنوا عليه قالوا ما شاء الله يحفظ كذا، وهو ليس لله. فيجب علينا أن نجتهد في إخلاص نياتنا لله عز وجل، وأن لا يدخل عليك الشيطان يقول لك لا أنت كنت تطلب العلم من غير الله، خلاص لا عاد تطلب العلم، لا، هذا مدخل لمداخل الشيطان. اجتهد في طلب العلم وادعو الله تعالى ليثبتك على ذلك، وأن يجعل أعمالك خالصة لوجهك الكريم. وقد علمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم فإنك تعلم ما لا أعلم. اللهم أعذني من شر نفسي وشر الشيطان وشر. نكتفي بهذا القدر ونقف على ما يتعلق في القول بخلق القرآن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قبل ذلك السائل: